الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم انه انما قرب محمدا صلى الله عليه واله وسلم وقد اذاه في قدره. قوله رحمه الله: واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعلم انه انما اراد محمدا عليه الصلاه والسلام، اي اراد بتناوله احدا من الصحابه اراد اذيه النبي عليه الصلاه والسلام وقد اذاه في قبره. وذلك لان الرجل اذا طعن في صاحبه فلا بد أن يناله من هذا الطعن شيء، أقل ما فيها أنه يجهل حال صاحبه، وأنه يسير مع رجل سيء ولا يعرف حاله. ولا شك أن الجهل معيب، وإن كان عذرا لصاحبه، إلا أنه معيب أن يكون الرجل جاهلا حال من يسير معه سنين طويلة وهو لا يعرف حاله. فكيف إذا كان هذا الرجل الذي يصاحبه ليس رجلا واحدا، فكيف إذا كان يعني عشرات الألوف ومع ذلك فالرجل لا يعرف حال أصحابه الذين يسير معهم؟ وليس هذا يوما واحدا ولا شهرا واحدا ولا سنة واحدة، إنما هي سنين طويلة. فلا شك أن الطعن في الصحابة أنه يلزم من ذلك أن يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سار معهم وأثنى عليهم ومدحهم وحث الأمة على اتباعهم والأخذ عنهم، ونقل عن ربه سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم وأعد لهم الدرجات العالية في الجنة. كل هذا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحابه. فإذا كانوا سيئين، خونة، منافقين، مرتدين كما يقول الروافض قبحهم الله، فكيف هذا الحال ما عرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان الرجل إذا كان أصحاب الرجل سيئين وهم بهذا العدد الكبير ويسير معهم هذه السنين الطويلة ومع ذلك يثني عليهم ويمدحهم، فلا بد أن يكون منهم. ولذلك الطعن في الصحابة هو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وأذية له في قبره صلوات الله وسلامه عليه، أذية له في قبره. ولكن الرافضة لا يبالون بشيء من هذا كله، ولحماقتهم لا يعرفون لوازم كلامهم ولوازم اعتقاداتهم، ولذلك فهم أجهل الناس بالنقليات. النقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام هم أجهل الناس به، فلا يبالون أن يكون قولهم يلزم منه هذا الكلام الفاحش الذي نحن نتكلم عنه، صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية نقول في الحقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه مبرؤون منزهون من كل ما قال هؤلاء فيهم، وكل هذا يرجع على قائليه، فهم الذين يستحقون الذم، هم الخونة، هم الفجرة، هم المنافقون، هم منهم الزنادقة الكفار الذين بعضهم ما دخل في الإسلام أصلا، وبعضهم دخل في الإسلام وارتد وانسلخ منه، هم الذين يستحقون أن يقال فيهم كل ما يقال في الصحابة وزيادة. صلى الله العفو والعافية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هؤلاء ملعونون لأذيتهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال في رسول الله هذه المقالات يلزم أن يطعن في الله، فكيف يعني يرضاه الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، كيف يجعله مبلغا عنه وواسطة بينه وبين خلقه في البلاغ والبيان وتبليغ هذه الشريعة، ثم يجعل قوله حجة، وأن من اعتقد خلاف ما هو عليه أو أباح لنفسه أن يخرج عما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو ارتد، كيف يعني ينزله الله هذه المنزلة وهو بهذه الصورة مع أصحابه ومع يعني نسائه أمهات المؤمنين إلى غير ذلك من لوازم فاحشة. كما قلت لكم، الرافضة جهلة بالنقليات، حمقى في العقليات، فيعني والشيء من معدنه لا يستغرب، ولا يستبعد منهم أن يقولوا كلاما يلزم منه الطعن في الله وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا طلب الإنسان من البحر فأشرب فإن ذلك يرفع عنه أكثر مما ظهر. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره. دائما أصحاب البدع لا يظهرون ما يعتقدون مرة واحدة، أصحاب البدع ينظرون إلى من يتكلمون معه، فإن كان يأنس بكلامهم أخرجوا عليه شيئا فشيئا من معتقداتهم، وإذا وجدوه لا يتقبل قتروا تقتيرا، وإذا وجدوه سينفر ربما انقلبوا على الضد ووقفوا وسبوا أهل هذه البدع وأهل هذه المقالات من أجل أن يستأنس بهم. ومع كثرة المجالسة تكون المجانسة، من جالس جانس كما يقال، وكثرة الإلماس تفقد الإحساس، من كثرة ما يجالسونه شيئا فشيئا بعد ذلك يفقد الإحساس بضررهم وخطرهم فيتقبل منهم ويأخذ عنهم، صلى الله العافية. فلا تظن أن صاحب البدعة أو الضلالة يأتيك بكل ما عنده مرة واحدة، فإذا أظهر لك شيئا فاعلم أن ما أخفى هو أكثر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهذا يزيدك حذرا ويقظة. إذا كان الذي أظهره يعني شيئا لا يطاق فكيف بالذي يكتمه؟ وعندنا هنا في الحاشية ينقل عن المؤلف نفسه وكما في كتاب طبقات الحنابلة منقول أيضا هذا عن المؤلف هنالك في الجزء الثاني صفحة 44، وفي كتاب المنهج الأحمد في الجزء الثاني صفحة 37، يقول البربهار رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون أو بلغوا ما يريدون، يعني إذا تمكنوا أفصحوا عن مكنونهم وحقيقتهم وبلغوا مرادهم بالتلبيس على الناس، وربما بقوة السلطان إذا أقنعوا أحد الحكام الجهلة بصحة ما هم عليه، فلتحذر. نعم. وقال رحمه الله: وإذا رأيت رجلا عن السنة وشق الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصية. وإذا رأيت رجلا مجتهدا وإن بدا متقشفا مكترما بالعبادة صاحب فاقد فلا تجالسه ولا تخرج معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا أعلم أن تستحمل طريقته فتهلك معه. عندك هكذا يعني مفصول الفقرة هذه عن التي بعدها وراء يونس بن عبيد منفصلة؟ واصل. المقصود من هذه الفقرة يعني عقد مقارنة بين أثر صاحب البدعة وضرر صاحب البدعة وضرر صاحب المعصية، هذا هو المقصود. ولا شك أن ضرر صاحب البدعة في الجملة أشد وأضر من ضرر صاحب المعصية، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم بإجماع العلماء، لأن صاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته وتأويله فيدعو إلى رأيه وقوله، بخلاف صاحب المعصية فإنه معترف بفساد طريقته وسوء أمره ويتمنى الإقلاع عما هو عليه. ثانيا أن صاحب البدعة غالبا ما يكون من خواص الناس، لأن الذين لهم آراء واعتقادات ويدعون الناس إليها إما أن يكونوا من أهل العلم عند الناس وإما أن يكونوا من أهل العبادة والورع والزهد، فهم في الغالب يكونون من الخواص الذين يحملون العقائد والمبادئ والأفكار وينادون بها، وهؤلاء الفتنة بهم أكثر من أصحاب المعاصي الذين ربما يكونون من أوباش الناس ومن سوقتهم وممن لا شأن له في المجتمع. فالفتنة بالشخص الذي له مكانة مرموقة وله جاه عند الحاكم أو عند القاضي أو عند أعيان البلد أو يعني إذا شفع يشفع إلى غير ذلك باعتبار ما يذكر به من علم وما يذكر به من عبادة وزهد، هذا بخلاف الرجل المتورط في المعاصي الذي إذا رؤي ربما طرد من المجلس. فلا شك أن الفتنة بالشخص المهيب والشخص المقبول الوجيه ليست كالفتنة بالشخص الذي هو من صغار الناس أو أصغرهم، فمن هنا كان ضرر البدعة أشد من ضرر المعصية. وكذلك أيضا صاحب يعني البدعة غالبا يعني لا يفكر في التوبة والإخلاع بخلاف صاحب المعصية كما تكلمنا قبل. فأراد البربهار رحمه الله أن يعقد هذه المقارنة، وإن كان قد يفهم من كلامه حسب ظاهر كلامه أنه يرخص في مصاحبة أهل الفجور والمعاصي، وليس هذا مرادا عنده، لأن الآن هو في مقام مقارنة نسبية، فيرى أن صاحب المعصية على ما فيه أحسن حالا من صاحب البدعة، ومن هنا يقول سر مع هذا ولا تسر مع هذا، أي إن كنت مضطرا لتسير مع أحدهما ولا بد فسر مع صاحب المعصية ولا تسر مع صاحب البدعة، فجالس صاحب المعصية ولا تجالس صاحب البدعة، وإلا فالأصل عنده وعند العلماء أنك لا تجالس لهذا ولا ذاك، لا تجالس لهذا ولا ذاك، فإن الذي يفترك بالمعصية والذي مجلسك بجواره يرغبك في المعصية ويهون من أمر المعصية والجرأة ويعني ويجعلك جريئا على المعصية، هذا أيضا من جلساء السوء الذين هم كنافخ الكير، لابد أن يحذر. إذن البربهاري ما أراد الترخيص المطلق أو الرخصة المطلقة في مجالسة أهل الفجور، إنما كلامه فيما إذا كان ولا بد من مقارنة أو مخالطة لأحد هذين الصنفين، فصنف أهل المعاصي والفجور أهون وأقل ضررا، ولا أقول أحسن لأن كليهما ليس بحسن، إنما هو أخف شرا من الآخر. يقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، يعني هو معتقد أهل السنة ولكن طريقته وسيرته ليست حميدة بسبب الفسق والفجور، رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ضالا، ضلال هنا ليس ضلال في الاعتقاد، ليس ضلالا في العقيدة، ولكن لا شك أن الذي يقع في المعصية ففيه نوع من الضلال وفيه نوع من الجهل، لأنه لو كان مهتديا عالما بالله ما تجرأ على معصية الله. لا شك أن صاحب المعصية فيه شيء من الضلال، فيه شيء من الجهل بالله، فيه شيء من الجرأة على الله، لأنه لو كان عالما بالله عالما بآياته مهتديا سالكا الطريق الصحيح لما عصى الله ولا استهان بالمعاصي، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال: إذا رأيت صاحب الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ضالا، وهو على السنة فاصحبه، أي إن كنت ولا بد مضطرا لأن تصحب هذا أو ذاك فاصحب هذا واجلس معه، أي إن كنت مضطرا للجلوس، فهذا كلام من ناحية النسبية ليس كلاما مطلقا، فإنه ليس يضرك معصيته، ومقصود أيضا ليس يضرك كضرر البدعة، وإلا أيضا حتى صاحب المعصية لو جلست معه يضرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة نتنة، فلا تظن أنك إذا جلست صاحب المعصية يعني جلوسا ليس له حاجة شرعية ولا موجب شرعي ثم واصلت في الجلوس معه لا تظن أنك سالم في النهاية، فأنت أيضا معرض للخطر، لكن الخطر في هذا أهون من الخطر في أمر البدعة. قال: واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. إذن عندما يكون الرجل كما وصف هنا مجتهدا في العبادة، متقشفا، عنده ورع وعنده زهد، ويحمل نفسه على طريق وعلى يعني أسلوب في حياته فيه مشقة بالغة ويحتمل ذلك في الله عز وجل، في هذه الحالة هذه الأشياء التي عنده لا تظن أنها هي في ذاتها مدعاة للمدح، بل هي مدعاة للحذر منه، لأن كل ما كان عنده من الصفات الحميدة كان الاغترار والافتتان به أكثر. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج أخبر أصحابه بأنهم بقوله تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، يعني إذا نظرتم إلى صلاتكم وصلاتهم تحتقرون عبادتكم، ولم يكن هذا مدحا لعبادتهم، إنما كان تحذيرا للصحابة أن يغتروا بهذه العبادة التي عندهم. إذن عندما يكون عند صاحب الهوى وعند صاحب البدعة والضلالة، عندما يكون عنده باب من أبواب الإعجاب به علما كان أو عبادة أو فصاحة وبيان في الخطابة، أو بارك الله فيكم عنده من صفات مكارم الأخلاق كالكرم والجود والسخاء إلى غير ذلك، هذا يكون الافتتان به أكثر. ونعوذ بالله من حال سني يضيع مكارم الأخلاق، ونكون يعني نرى هذا منه، ونرى في الجهة الأخرى رجلا سيء المعتقد ويتبسك بمكارم الأخلاق، فإن هذا يفتن الناس فتنة. إذا رأيت السني شحيحا وبخيلا وتراه رجلا شديد الجانب ولا ويعني غليظا فظا كثيف الطبع، ما تستطيع تعامل معه. في المقابل ترى المبتدع كريما سخيا بشوشا معطاء مضيافا، وفي نفس الوقت تراه ساعيا في حوائج الناس والشفاعة فيها. هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة نعوذ بالله. فبعض الناس أحيانا يكون بعض الناس من أهل السنة يكون صدا عن سبيل الله، بعض الناس من أهل السنة هو يفتن الناس عن دين الله، يفعل هذه الأشياء السيئة في الوقت الذي يفعل الآخر هذه الأشياء الحميدة، فيجعل الناس يتركونه ويذهبون إلى ذلك. نعوذ بالله أن نكون مفاتيح يعني ضلالة. فيقول مع هذه العبادة إياك إياك، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو أن الإنسان يعني هم من أهل السنة ويصلي الفرائض يحافظ عليها، وإن لم يصلي النافلة خير من مبتدع يحافظ على النوافل. فصاحب العقيدة الصحيحة هو في هذه الحالة أفضل بكثير، وإن كان مقتصدا في العبادة ليس مجتهدا. والسلف كانوا يراعون ذلك، يعني لما ذكر لأحد العلماء الحسن ابن صالح ابن حي، وكان الحسن يرى رأي الخوارج، وكان رجلا عابدا متألها، ويذكرون عنه أنه يقول ما نظرت إلى السماء منذ 30 سنة حياء من الله، وكان كثير الصمت. وذكر عن سفيان الثوري أنه كان أحيانا في بعض مجالسه يمزح، فأحد الناس فتن بما عليه الحسن بن صالح، وقال يعني هذا رجل صموت وهذا يعني رجل سكوت وكثير التفكير والتدبر في آيات الله، ما نظر إلى السماء حياء من الله عز وجل إلى غير ذلك. فقال له اسكت فوالذي نفسي بيده لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره. وهذا عمل المجان، وعمل يعني ليس عمل العلماء، العالم وإن ضحك ما يصل بالأمر أن يضحك إلى أن يسقط على ظهره من الضحك. هذا عمل المجال من الناس والشباب الفارغين، ليس عمل العلماء الراسخين. لكن العالم هذا يرى أن سفيان لو يعمل هذا لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره أحب إلي من دموع الحسن ابن صالح ابن حي، أحب إلي من دموعه. فالسلف كانوا يعظمون أمر السنة، كانوا ينظرون إلى السنة نظرة بإجلال، لأنهم يعرفون أن نجاتهم بها وأن سلامتهم منها وأنها هي السفينة الناجية. فكانوا ينظرون إلى العبادات والأشياء الأخرى بأنها إذا لم تكن على سنة فهي باب يحذر منه ويخاف منه، نسأل الله السلامة. قال هنا: فإني لآمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. وهذا محمول كما قلنا مرارا على من يسير مع أهل البدع بلا حاجة شرعية، أما من كان يسير معهم وهو يجهل حقيقتهم فهذا يناصح، أو يسير معهم من أجل أن يستعين بهم على من هم أضر على الإسلام والمسلمين منهم، كأن يكون معهم ضد الكفار ضد كافر فهذا أمر آخر، أو يسير مع الرجل أو يجالس الرجل من أجل أن ينصحه وأن يبين له الحق ويأمل فيه أنه إذا بين له الحق أن يرجع، وأنه لو تركه وصاحبه فلان وفلان لازداد سوءا وشرا. لكن ليس كلما ذكرنا حكما شرعيا نحتاج أن نأتي بهذه الاستثناءات في كل موقف، هذا أمر قد عرف وتكلمنا فيه كثيرا. فالعالم ما يلزمه كلما ذكر شيئا من هذا أن يذكر كل الحالات التي يستثنى من هذا العموم، ولكن هذا محمول على أن لكل حالة يعني أدلتها ومسوغاتها. نعم. قال: ورأى يونس بن عبيد أحد العلماء الصالحين، رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. عندي في الحاشية في نسخة أخرى هو عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا يعني معتزلي جهمي قدري، كل بلاء فيه كما يقول فيه الإمام أحمد، كل بلاء فيه، وكان مع ذلك متألها متعبدا حتى كان المنصور مفتونا به، وكان يقول: كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا غير عمرو بن عبيد. يعني كان يتهم العلماء الآخرين بأنهم يريدون شيئا بعلمهم إلا عمرو بن عبيد. أحيانا يفتن كثير من الملوك ما عندهم علم، كثير من الملوك ما عندهم معرفة، فيفتنون بعبادة، يفتنون بحسن بيان وفصاحة، يفتنون برجل مثلا عنده أدب وعنده حكايات وقصص على العرب ووقائع وأحداث، رجل مؤرخ يعرف تاريخ الدولة الفلانية وتاريخ الوقائع الفلانية إلى غير ذلك، أحيانا يفتنون بهؤلاء فتدخل الزندقة مع حامل الأدب مع حامل التاريخ إلى مجالس هؤلاء الحكام وهم لا يشعرون. وفي المقابل ربما يكون هناك صاحب سنة تراه شديدا غليظا عليهم فيستثقلون مجلسه ويستهون مجلس هؤلاء. فالعدل مطلوب، العدل مطلوب والاتزان مطلوب في كل شيء. رأى يونس بن عبيد ابنه خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ وفي هذا دليل على أن الأب يلاحظ ابنه ويتابع ابنه ويسأل من تصاحب من تجالس أين دخلت وأين خرجت. أما أن الأب يترك ابنه فهذا تضييع للرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عن أبنائك، مسؤول عن أهلك، مسؤول عن عمن استرعاك الله هذه الرعية بأن تسألهم. يا بني من أين جئت؟ أين كنت؟ من أصحابك؟ من تجالس؟ إلى غير ذلك. قال يا بني من أين جئت؟ قال جئت من عند فلان. نقول إن هذا هو عمرو بن عبيد. الابن لا يعرف حقيقة عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من ناحية العبادة رجل عجيب في العبادة، فلعل الابن أراد خيرا بهذا الشيء. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. يعني أتى له بالشيء الذي تنفر منه الطباع، والشيء الفاحش الذي يعني طبيعة الكرماء والأحرار يعني تنفر منه. لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان وفلان. لأن هؤلاء يعني هذا الصنف الأول ضرره أخف من الصنف الثاني، وإلا فهو لا يرى إلا يريد ابنه يكون لا في هذا المجلس ولا في ذاك المجلس، ولا يخرج من هذه الدار ولا من تلك، ولكن أراد أن يبين لابنه. لأن هناك بعض الأشياء، هناك يا أخوان بعض المعاصي يستعظمها الناس، يستعظمونها جدا ويرونها كبيرة جدا، وما هو أكبر منها في الشرع لا يستعظمونه. يعني ربما يكون بعض المجتمعات عندهم حلق اللحية من أشد المنكرات، والرجل لا يصلي لا ينكرون عليه، يعني ترك الصلاة عندهم أهون من حلق اللحية في بعض المجتمعات. فإحنا واجب علينا أن تكون المسائل عندنا بميزان الشرع، نعظم ما عظمه الله، وننظر إلى كل مسألة بمقدار نظرة الشرع لها. وإن كان الواجب علينا أن نعظم دين الله وأن نعظم حرمات الله وأن يعني نخاف من صغار المعاصي، الواجب علينا أن نخاف من صغار المعاصي، لكن ليس معنى ذلك أننا نعظم الصغيرة ونستهين بالكبيرة. نعظم الصغيرة ونستهين بالكبيرة. فمهم جدا أن نعرف المراتب الشرعية لكل قول أو فعل، ونتعامل معه على ضوء رتبته الشرعية، ما هو من خلال العادات التي يعني نرثها. مثلا في يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن امرأة خرجت في بعض المجتمعات قد كشفت وجهها، كشفت وجهها، هذا شيء من أقبح ما يمكن، ومع ذلك لو أنها تترك الصلاة ما يغار زوجها، ولو أنها خرجت من خارج البيت وقد كشفت وجهها فإنه يغار عليها وتحدث خصومة لا تنتهي، ولو أنها تركت الصلاة ما ينكر عليها. وهكذا نحن في الحقيقة مع ذلك نطالب المرأة أن تغطي وجهها، ونرى أن تغطية الوجه واجب، لكن لا نجعل هذا أعظم من وجوب الصلاة، لا نجعل هذا أعظم من وجوب الصلاة. فقال له لأن أراك، طيب إلى آخر كلامه، قال ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلينا أو أحب إلينا أو إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. لأن هذه الأفعال الأولى مفسقات لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى الكفر، أما قول فلان ففيه مكفرات، فيه تعطيل أسماء الرب، فيه مقالات يلزم منها الكفر الأكبر. فهذا يدل على مدى حرص السلف على صفاء السنة وصفاء الطريقة، وكانوا يحذرون من ذلك حتى يعني يظهرون أنهم يستهينون بهذه الأشياء بالمفسقات والذنوب وكبائر الذنوب أهون عندهم من الوقوع في هذا كله. يعني في هذا أحيانا بعض العلماء يقول عبارات المقصود منها التخويف ليس المقصود منها الحقيقة. يعني عندما قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لا شك أن هذا ليست حقيقته مرادة، فإن الزنا بلا شك جريمة من الجرائم ومتفق على أنه معصية من المعاصي، وصاحبه يستحق العقوبة. هذا بخلاف التدليس الذي وقع فيه بعض الأئمة. فلو أن رجلا ينفر من التدليس وشديد القول في التدليس ليس معنى ذلك أنه أهون من كبيرة من الكبائر مجمع على أنها جرم ومعصية، ولكن هذه أشياء العلماء يقول فيها ظاهرها غير مراد، إنما قصد التنفير والتحذير من الوقوع في هذا. ثم قال هذا كلام البربهار رحمه الله: ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه؟ وما في خير هذا الخنثى الذي يعني مجلسه مجلس سوء، والذي يرضى والعياذ بالله بالشر في نفسه ما في خير، ومجلسه لا يسلم الإنسان فيه من ضلال، لكن هو أخف من ضلال عمرو بن عبيد، هو أخف من ضلال عمرو بن عبيد، وما ينبغي أن يطلق هذا الإطلاق. لكن كما قلت لكم إن الكلام في مقام المقارنة النسبية. قال أنه لا يضل ابنه عن ديني، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، نسأل الله العفو والعافية. تفضل. واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه هم من تجالس وممن تسمع وهم اصحابك، فان الخلق كانهم في رده الا من عصمه الله منهم. يعني هذا اذا كان في زمن البربهاري فما ظنكم بما بعده من الازمنه. البربهاري الذي ما بينه وبين احمد الا رجل يروي عن رجل عن امام احمد، يعني كان يقال يروي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه مثلا. فإذا كان هذا في زمانه فما ظنكم بالأزمنة التي جاءت بعد البربهاري رحمه الله؟ احذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. إيه نعم، لكن يعني هو يتكلم على زمان بعينه انتشرت فيه الأهواء وانتشرت فيه يعني الشبهات. وانظر من تجالس ممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. يقول إن شبهات الجهمية قد انتشرت في الناس وهي شبهات مكفرة، فالخلق إذا أخذوا بهذه الشبهات وراقت لهم واستحكمت بهم فإنها تصل بهم إلى الردة والعياذ بالله. أقول يعني هذا كلام وإن كان توصيفا للحال في زمانه، لكن أنا أنصح طلبة العلم ألا يطلقوا مثل هذه الإطلاقات في زماننا، لأن كثيرا من الناس لا يحسن الفهم، كثير من الناس لا يحسن الفهم. فإذا قلت أمام الناس فإن الخلق كأنهم في ردة، قالوا هذا يعني يكفر المسلمين، هذا يكفر المسلمين. فطالب العلم يجب عليه أن يعرف ما هي الكلمات التي يخاطب بها أهل زمانه. اليوم في هذا الوقت ونحن نرى أعداء الدعوة يحاولون أن يشنعوا على أهل السنة بأنهم تكفيريون وأنهم يكفرون المسلمين، وأنهم إرهابيون إلى غير ذلك، بالرغم أن من الذين يقولون هذه المقالات من هم أشد تكفيرا للأمة. الرافضة يقولون في أهل السنة هؤلاء تكفيريون وهابيون، وهم أشد تكفيرا للأمة، فإنهم يكفرون الصحابة إلا أربعة، وما ظنك بمن بعد الصحابة؟ ويكفرون الأمة كلها إلا من كان جعفريا. وأما أهل السنة لا يكفرون الثنتين السبعين الفرقة، لا يكفرها 72 فرقة ويعدونها من الفرق المسلمة، وإن كان عندها أنواع من الأهواء. لكن هؤلاء توجه العالم اليوم والإعلام والتوجه السياسي العالمي والأنظمة السياسية العالمية ترى أن هؤلاء هم أقرب إليها، الرافضة أقرب إليها من السنة، وترى أن الرافضة سيفتحون لهم المجال ليفعلوا ما شاءوا في بلاد الإسلام، لأن الرافضة في الحقيقة لا يهمهم الإسلام، لا يهمهم الإسلام ولا بلاد الإسلام ولا المجتمعات الإسلامية، وإنما إذا تكلموا عن الإسلام فإنما هي شعارات يدغدغون بها العواطف من أجل أن يعني يلتقطوا هؤلاء الناس إلى صفوفهم، وإلا حقيقة مذهبهم لا تبالي بالإسلام جاء أو ذهب. أما أهل السنة الذين يتمسكون بالإسلام والذين حياتهم قائمة وعزتهم منوطة بعزة الإسلام، هؤلاء يرون الإسلام شيئا عظيما في أنفسهم وفي حياتهم، ويرون أن الدين أهم مقاصد الشريعة. عندما يقولون الشريعة مقاصد الشريعة خمس، أول ما يبدأون يقول الدين ثم النفس، يعني جعلوا أمر الدين مقدما على النفس، ولذلك أمرنا بالجهاد وإن كان فيه إهلاك للنفس من أجل الحفاظ على الدين، من أجل الحفاظ على الدين. فأمر الدين عند أهل السنة أمر عظيم وأمر له مكانته في حياة السنة وفي حياة أهلها. فأعداء الإسلام يرون أن أهل السنة يعني لا تلين لهم قناة، ورأوا أن الشيء الآخر الذي يتكلم باسم الإسلام أن هؤلاء يتواطؤون معهم، ومن هنا قربوهم ومن هنا مكنوهم. فنراهم خرجوا من العراق، احتلوا العراق وخرجوا منها وأدخلوا الرافضة مكانهم، ونرى فرنسا خرجت من سوريا وأدخلت العلويين الباطنية، كانت محتلة لسوريا فلما خرجت أدخلت هؤلاء، ونرى الهند ونرى بريطانيا لما خرجت من الهند وكان فيها الإسلام مكنت السيخ ومكنت الهندوس، فهم استعمروا هذه البلاد التي كانت يعني ترجع هذه البلاد إلى الإسلام والمسلمين، ولما بدأت الشعوب تثور عليهم رأوا أقرب الناس إليهم فأتوا بهؤلاء الباطنية والملاحدة والزنادقة والعلمانيين إلى غير ذلك وأدخلوهم مكانهم حتى يبقى الاستعمار بصورة أخرى. فنحن في زمن يعني يشوه صورة فيه شوه فيه صورة الرجل السني، فلا تأتي أنت وكأنك لا تدري بما يدور حولك ثم تقول الناس في ردة. قالها شوف هذا الذي نقول لكم، ماذا لا يكفر الناس، هذا يقول لك الناس في ردة. فما كل كلام تقرأه من كلام السلف يصلح لأن تتكلم به في زمانك، حتى هذه الكلمة، لأن تخرج من بيت كذا أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان، هذه كلمة عظيمة ما يقبلها منك الناس، فعبر عنها بأسلوب آخر. كل أن يعني تفعل المعصية أهون عندي من أن تقع في البدعة. هو لابد أنك تكون في الإعلام وتجلس وأنت تكلم الملايين وتقول لأن تخرج من بيتك هذا أهون عندي من أن تخرج من بيتك هذا، هذا لا أين العقول التي تستوعب منك هذا وتقبل منك هذا؟ أنت بهذا تصد عن الدين، أنت بهذا تجعل الناس يعني يسيئون الظن بالدين وبك. فكلام العلماء ليس قرآنا، لابد أن نتعبد الله بلفظه ومعناه. كلام العلماء ليس قرآن تتعبد الله باللفظ والمعنى، إيت بمعنى آخر. لأن تخرج من بيت رجل يقع في المعاصي وفي الكبائر أهون عندي من أن تخرج من بيت رجل صاحب بدعة وصاحب عقيدة سيئة إلى غير ذلك، تصل إلى المقصود بلفظ آخر. إذا كان الحديث يروى بالمعنى فكيف كلام العلماء ما يقال بالمعنى؟ فمن المهم جدا أن يعرف طالب العلم أهل زمانه وماذا عندهم وما هو الخطاب الذي يخاطبون به حتى لا يكون كلامه والعياذ بالله فتنة على نفسه وعلى الأمة من بعده. طيب إن شاء الله نحن سنقف عند هذا الحد، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.